وجمهور العلماء على أن الدين إذا كان على قادر على السداد يمكنه أن يسدد في أي وقت تطلبه وحل أجله وحال الحول عليه أنه يجب عليك أن تزكيه. وأما إذا كان الذي عليه الدين فقيرا فالمال غير موجود ولا يجب عليك أن تزكي هذا المال إلا إذا رده إليك ولو بعد 10 سنوات تزكيه لسنة واحدة. وأما مسألة أن تزكي عن والدتك فيجوز لك أن تتولى زكاة المال وجب على والدتك وليس في هذه المسألة أن تتولى زكاة المال وجب على والدتك تبرعا منك أو وكالة منها، لكن بشرط في التبرع أن تعلمها وتخبرها حتى توكلك، لأنها عبادة لا تصح إلا بالنية. فإذا وجبت على الوالدة وأردت وجبت عليها زكاة، أو وجبت الزكاة على الزوجة وأرادت أن تزكي حليها وعلى القول بوجوب الزكاة في الحلي، أو كان حلي قنية فأرادت أن تزكي، إنه في هذه الحالة إذا أردت أن تزكي عنها يجب أن توكلك بهذه الزكاة. فإذا دفعت الزكاة عندك من دون توكيل فهي صدقة من الصدقات، أن الزكاة عبادة ما تصح إلا بنية، والنية راجعة إلى الأصل وهو الشخص المكلف بالزكاة. فحينئذ يجب عليه أن يوكل حتى يصح دفع الزكاة على الوجه المعتبر. الله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: في بيع السلم هل من الأفضل أن نكتب السلم مع الشاهدين خوفا من أن يغش أحدهم الآخر، وجزاكم الله خيرا؟ السنة كتابة الديون، والكتابة تفصل الحقوق، ولذلك أمر الله بها في كتابه سبحانه وتعالى وعلم عباده الكتابة، أمرهم علمهم ضوابط الكتابة وكيف يوثق الكتابة، وأقامها على إقرار الشخص الذي عليه الحق ووجود الشاهدين على المكتوب، وأن يكون الكتابة بينة بالحق دون ظلم، فلا يبخس الكاتب من الحق شيئا ولا يظلم، إلى غير ذلك مما بينته آية الدين التي هي أطول آية في كتاب الله عز وجل، وقيل إن من آخر ما نزل من كتاب الله سبحانه وتعالى. فالكتابة من أي شيء مؤجل يكتب، وهذا هو السنة، ومن فعل ذلك فإنه في هذه الحالة قد رفق بنفسه ورفق بالناس. فإن الإنسان ضعيف، قد ينسى وقد يخلط، وقد يكون والعياذ بالله ظالما فيجحد، أو ظالما فيدعي ما ليس له، وعليه فإنه ينبغي أن يستوثق المسلم بالكتابة. وإذا كان السلم يعني غلب على الظن الوثوق به بوجود شهود فلا يلزم أن يكتب، وأما إذا غلب على الظن ضياع الحق وافتقاره إلى كتابة فتجب الكتابة. وجمهور العلماء على التفصيل فيها، والأصل في السلم أنه لا تجب كتابة الدين إلا عند الخوف، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استدام ولم يكتب، فالحق غالب على الظن أنه محفوظ. إذا غلب على الظن أن الحق محفوظ كان يكتب التاجر عنده في متجره، أو أن تكتب عندك كتابة خاصة وهو يثق بك ومن يقول تعامل يثق بك. أما الكتابة بين الطرفين موثقة فعند الخوف من ضياع الحق فإنها واجبة، أما إذا غلب على الظن أن الحق محفوظ فإنه مندوب إليها. على هذا التفصيل جرت السنة بكتابة بأمر عليه سبحانه وتعالى بالكتابة وتركه عليه الصلاة والسلام للكتابة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: بعت سيارتي بالتقسيط وبعد 20 يوما أراد المشتري أن يردها علي ويبيعها لي من جديد بأقل من سعرها ب1000 ريال، هل يجوز لكم الله خيرا؟ لا، ما يجوز، هذا عين الربا. إذا بعت إذا بعت السيارة ب1500 بالتقسيط وعلى أنها تقسط على 3 أشهر، ثم قبل انتهاء السداد جاء الذي باعتها أو جئت أنت الذي بعت للمشتري وقلت له أعطي السيارة ب1000 نقدا، هذه العينة التي حرم الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. وجمهور العلماء على تحريم بيع العينة. فإذا بيعت السيارة مقسطة وقال صاحب المعرض اشتريها منك نقدا أو أرسل شخصا يشتريها منك نقدا بأقل، فحقيقة الأمر أنه دفع لك النقد 100,000 في مقابل المقسط 120 في السيارة حيلة. والقاعدة أن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة، فتلغى صورة العقد ويرجع إلى حقيقة الأمر أنه أخذ 100 نقدا في مقابل 150 إلى أجل، هذا لا يجوز وهو محرم. أما لو بعتها على غيرك، على غير الذي اشتريت منه، فلا بأس. كأن يكون الشخص عنده ضائقة واشترى سيارة بالتقسيط ب100,000 ثم باعها نقدا ب80 فلا بأس، لأن إذا باعها لشخص آخر نقدا بأقل فلا بأس ولا حرج، وهذا داخل تحت الأصل العام في البيع. فإن قال قائل أنه يريد النقود، قلنا التاجر يشتري السيارة ب1,000,000 ويبيعها ب1,500,000 وليس همه إلا النقود ولا يريد نفس السيارة، فما بال هذا الغني التاجر ينال نفعا يباح له، وما بال هذا الضعيف المحتاج يحرم عليه. ولذلك جمهور العلماء على جواز التورط، ولكن بالشرط الذي ذكرناه. الله تعالى أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: كيف نفرق بين معاملة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين معاملة غيرهم من الناس، وما هو الضابط في ذلك وجزاكم الله خيرا؟ هو الأصل في آل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرموا ولا يهانوا، وأن يرفعوا ولا يوضعوا. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما فاطمة بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. فمن ثبت نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ثبت حقه أنه يكرم ويشرف. إذا دخل عليك في بيتك أكرمته وقضيت حاجته ورفعت منزلته وأحسنت إليه، فإن هذا طاعة وقربة لله عز وجل، ولا يهان ولا يذل، لأنه كريم الناس. وإذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قصد السبق في ذلك، فكان زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا خرج من داره ورأى ابن عباس رضي الله عنه على الباب يقول: ما هذا يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو بعثت إلي لأتيت. فإذا كان هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بابن بنته صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول في بنتي: إنما فاطمة بضعة مني. فمن أكرم آل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كريم ومثاب. ونص العلماء والأئمة على أن آل النبي صلى الله عليه وسلم لهم منزلة ولهم حق، فإذا دخلوا في مجامع الناس ترفع مجالسهم، وإذا لقيت وحييت حييت بأحسن التحية وأفضلها، وأكرمت عن بقية الناس وميزت ورفعت قدره دون غلو، هذا ليس من الغلو إذا أعطيته حقه، لأنه لا بد وأن يشعر بأنه منتسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدعوه إلى أن يحفظ هذه النسبة وأن يحافظ عليها. والناس بين إفراط وتفريط، بين الغلو الذي يصل إلى درجة محرمة آل النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجفاء. فالبعض تأتي وتقول له: آل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يرمي بيده ويقول لك: من آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أثبت بأنه من آل النبي صلى الله عليه وسلم بكل احتقار وبكل جفاء وجلافة وصلافة قول وصفاقة وجه والعياذ بالله. لكن الأصل أن تكون على حذر في التعامل مع آل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إكرامهم من إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يترك هذا لأهل البدع والأهواء، فأهل السنة هم أحق من أكرم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ بين شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في أكثر من موضع أنه لهم حق عظيم، وأن السلف رحمهم الله على إجلال آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان جارا لك حفظت حق ديرته أفضل ما يكون من حفظ حق الديرة، وإذا كان جارك في العمل أكرمته وأحسنت إليه ورفعت قدره، وإذا قابلك في الطريق حييته ورفعت من مكانته وأشعرت بهذا الفضل الذي فضله الله به من الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل للنبي قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، فإذا كان هذا في قوم المشركين فما بالك إذا كان بأناس بالرسول الله صلى الله عليه وسلم، مشتقة من رسول الله نبعته وطابت مغارسه والخيم والشيم. فآل النبي صلى الله عليه وسلم نحبهم ونعتقد محبتهم لله وفي الله ونجلهم. فإذا كان الأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه أما هؤلاء كما في الصحيح أما هؤلاء فقد أدوا ما عليهم، فمن ولي منكم من أمره أحدهم شيئا فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. فإذا كان هذا في الأنصار فما بالك بآل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال كما في الحديث الصحيح تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. فآل النبي صلى الله عليه وسلم له حق عظيم، وينبغي أن يترفع المسلم من الجفاء، وعليه أن يحفظ، وإذا كان يجهل أنساب آل البيت يسأل عنها ويتعلم هذه الأنساب ويحفظ لهؤلاء الذين شرفهم الله وفضلهم وأكرمهم بالانتساب للنبي صلى الله عليه وسلم، يحفظ لهم حقهم دون غلو ودون مجاوزة للحدود حتى يكون له في ذلك الأجر العظيم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة إكرام آل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح عن جابر بن عبد الله أنه لما دخل عليه علي بن الحسين زين العابدين فانتسب له بكى جابر وأدخل يده على حلمة ثديين تحللا وتلطفا منه رضي الله عنه. وجابر بن عبد الله لما كف بصره في آخر حياته. والأثر الصحيح المقصود من هذا أن هدي السلف رحمه الله على محبة آل النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه، ثم إن هذا المنتسب لآل النبي صلى الله عليه وسلم عليه حق أن يكون المثل والقدوة في الفضل، وأن يحس بخطر الانتساب للنبي صلى الله عليه وسلم فيرفع نفسه عن الأمور التي لا تليق، وعليه أن يبادل هذا الإكرام بما ينبغي أن يكون عليه من الصيانة في دين الله وشرع الله، لأن الله أعزه بالدين فيعتز بدينه، ولأن الله شرفه بالدين فيتشرف بالدين. كل عليه حقه، وهذا هو الذي أدركنا عليه أهل العلم أنهم يشرفون آل النبي صلى الله عليه وسلم، يحبونهم ويعتقدون فضلهم ويميزونهم عن الناس في الحدود الشرعية دون غلو. وكما قلنا إن أهل السنة هم أحق وأولى من أكرم آل النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذا راجع إلى فضل الإسلام، فحينئذ ينبغي على آل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا من إكرام الناس ما كان موافقا للشرع، وأما ما كان مخالفا للشرع فينبغي أن يكون أرفع من ذلك وأبعد عن ذلك. نسأل الله بعزة وجلال أن يرزقنا حبهم فيه، أن يرزقنا إكرامهم لوجهه، و أن يجعلنا على السنن الذي يرضيه الله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. ولقي السؤال يقول هل للروضة الشريفة مزية وفضل عن غيرها من الأماكن، وهل أداء العبادة فيها أفضل من الصف الأول جزاكم الله خيرا؟ السؤال الذي قبله الأول كيف نفرق بين معاملة البيت الرسول صلى الله عليه وسلم وبين معاملة غيره من الناس في الفضل؟ هذا طبعا يختلف اختلاف الأحوال، وأنبه على أن في الأسئلة دائما ما هو الضابط في كذا وهذا، أرفق على من تسأل، أرفق لمن تسأل، فالبضاعة مزجاة. يعني بعض المسائل يمكن لو تجلس إلى الصباح تبص فيها، الأمر عظيم، الضوابط أمرها صعب، ولا يتقن إلا العلماء الجهابلة المتبحرون. ولكن بعض الضوابط كما ذكرنا أن الإنسان بين الإفراط والتفريط، هناك ناس أغلوا في آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك ناس جفوا، فآل النبي صلى الله عليه وسلم عندهم الناس سواء، بل إنه لربما يرمي بالكلمة فتقول له هذا شريف من آل النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لا شرف إلا بالتقوى، حتى تتمنى أنك ما قلت أنه هذا شريف، يعني لا شرف إلا بالتقوى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم انتساب إليه شرف على رغم أنف من شاء وكره، هذا أصل شرعي، إلا كان ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابه ويهديني ما أذاه، فإن أكرمته فأنت الكريم، ولا يكون كرام الناس وأهل الفضل إلا من شرف في نفسه. فالضابط في هذا أنك تميزه عن غيره دون أن يكون في ظلم للغير، تميزه من حقك. يعني أنا إذا جاءني شريف أحتفي به أكثر مما يأتيني إنسان آخر، لأنه يحس أن له حقا علي، وحينئذ أؤدي هذا الحق. كذلك الضابط أن يكون المنشأ في هذا محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فيكون المنشأ لا رياء ولا حمية ولا عصبية، ولكن لله وفي الله، وأن يكون هذا وفق الحدود الشرعية التي يتميزون فيها عن غيرهم، ولكن لا يعطون أكثر من حقهم. هذا هو الذي ينبغي على المسلم أن يعمل. فأنا إذا جاءني أحد من آل النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسته في تكرمة البيت، وجاءني في مناسبة فاحتفيت به فقمت له أمام الناس وحييته، قال الناس من هذا الذي يقوم؟ قالوا هذا من آل النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت الناس وعلمت الناس كيف يكرمون آل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا دخل آل النبي صلى الله عليه وسلم كما يدخل غيرهم من الناس ورموا في المجالس ومنهم كبار السن وأهل الفضل، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فلهم حق ولهم فضل، ولكن وفق الأصول التي ذكرناها دون إفراط ودون تفريط. والموفق من حرص على هذه الوسطية، وأهل السنة قبل بذلك كما ذكرنا، ومن هنا ينبغي علينا أن نحرص على قضاء حوائجهم وتفريج كرباتهم. إذا جاءت شريفة أرملة فإني أحس أن لها علي دين ولها علي حق، فأقضي حاجتها وأفرج كربتها وأسعى في مصالحها. وهكذا إذا جاء اليتيم منهم أو جاء المعوز ونحو ذلك من الأمور التي يحتاجون فيها، نسأل الله بعزة وجلاله أن يقضي حوائجهم وحوائج المسلمين، إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين. والله تعالى بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالطرف الثاني من السؤال بالنسبة للروضة، فالروضة هي أفضل ما في المسجد النبوي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا يدل على أن لها مزية على بقية المسجد، وأجمع العلماء رحمهم الله على فضلها وشرفها. وقوله روضة من رياض الجنة قيل إن العمل الصالح فيها ينتهي بصاحبه إلى الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا فهو في غرفة الجنة، وذلك لعظم الثواب فيها والأجر. واختلف العلماء رحمهم الله هل الأفضل أن يصلي في الروضة أو في الصف الأول، والصحيح أنها أفضل إلا في الفريضة، في الصف الأول أفضل، وهذا هو اختيار طائفة من المحققين أنه في وقت الفريضة الصف الأول أفضل. أما بالنسبة للمسجد فأفضل ما في المسجد هذه الروضة، الحرص على الجلوس فيها وعلى ذكر الله عز وجل لا شك أنه من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث لبيان فضلها. ومن قرأ أخبار الصحابة والسلف كانوا لا يرون إلا في الروضة من حرصهم على الخير فيها. و والمنصوص عليها أنها أفضل ما في المسجد إلا في المسألة الخلافية التي ذكرناها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا اشتريت شيء وأنا لا أدري هل هو مسروق أم لا، ولو كان مسروق هل آثم أم لا، وجزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل. قولك إذا اشتريت شيئا لا أدري هو مسروق أو لا، هذه وسوسة في بعض الأحيان. أن الشخص إذا اشترى شيئا لا يدري هل صاحب الذي باعه مالك أو لا، هذا من الوسوسة. الأصل العمل على الظاهر، أنك إذا جئت في دكان ووجدت شخص يعرض سلعة أو جاءك شخص بسيارة يقودها، الأصل أنه الظاهر العمل على الظاهر أنه مالك لا، حتى يثبت خلاف ذلك فتعمل على الظاهر، والشريعة عملت الظواهر. أما مسألة أن يكون الشخص معروفا بالسرقة، فحينئذ إذا ثبت أنه سارق وتعلم أنه كثير السرقة فتتقي التعامل معه، لأنك لا تضمن أن الغالب من هذا أنه ظالم للمسلمين آكل أموالهم بالباطل. وأما إذا كان من عامة المسلمين فالظاهر معتبر فيه أنه باع ما يملك لا ما لا يملك. وأما بالنسبة للشيء إذا اشتريته وتبين أنه مسروق، فحينئذ المال مال صاحبه، مال صاحبه وليس بمال للسارق، والعقد فاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الإنسان ما لا يملك، وقد قال الله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، وصاحب السلعة لم يرضى ببيعها لك، وحينئذ يفسد البيع ويكون وجهك على الذي باعه، وصاحب السلعة يأخذ سلعته، فأنت تذهب وتطالب من سرق ولا تطالب صاحب السلعة، بل ترد السلعة لصاحبه إذا ثبت أنها مسروقة منه، سواء كانت من العقارات كالأراضي والدور أو كانت من المنقولات كالسيارات والأطعمة ونحو ذلك. فالأصل أن بيع المسروق لا يصح. أما لو رضي صاحب المسروق وقال أبيعه لك ورضي، فحينئذ لا إشكال، فالعبرة بالعقد الثاني لا بالعقد الأول، لأنه باع عن رضا، وهذا العقد صحيح ومعتبر شرعا، الله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أنا أدرس في مدرسة يوجد بها نصارى، كيف أفعل معهم؟ هل أكلمهم أم لا؟ وهل يجوز رد السلام عليهم وجزاكم الله خيرا؟ أهل الكتاب عموما من النصارى وغيرهم يتعامل معهم المسلم ويحرص في معاملته معهم على هدايتهم، ومن الأسباب التي تعين على حسن المعاملة معهم أنك حينما تنظر أنهم ينظرون إلى الإسلام من خلالك، فحينئذ تحرص على أنهم يروا منك الخير ولا يروا منك الشر، أن يروا منك الإحسان ولا يروا منك الإساءة تأليفا لقلوبك. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان اليهود بالمدينة، بل وصل به الأمر كما في الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما في قصة المرأة، أنه كان إذا دعاه اليهودي إلى الطعام أجاب دعوته تأليفا لهم الإسلام، وقصة موته بالشاة المسمومة معروفة كما في الصحيح. وفي حديث أحمد في مسنده أن يهوديا أضاف النبي صلى الله عليه وسلم على خبز وإهالة سنخة، فكان صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يظهر الإسلام لهم بالمظهر الذي يؤثر فيهم. تحرص على أن لا تكذب وأن لا تخلف الوعد وأن لا تتعامل بالأعمال المشينة التي تنسب للإسلام، لأن هذا الرجل سيقول عاملت المسلمين وفيهم وفيهم. ومن هنا البعض لا ينتبه لهذه القضية، فمما يعينك على حسن العمل أن تكون كأحسن ما يكون المسلم مع غير المسلم. إذا فعلت ذلك واخترت الأوقات المناسبة لتذكيره بالإسلام وهدايته، فلعل الله أن يأخذ بحجزه عن النار بسببه، وهو جارك وله حق عليك، والجار إذا كان كافر له حق واحد وحق الجيرة، فمن حقوقه عليك أن تدعوه للإسلام وأن تحرص على هدايته ودعوته بالفعل قبل القول. أسأل الله أن ييسر لك ذلك ولإخوانك المسلمين، والله تعالى أعلم. بالنسبة للأسبوع القادم إن شاء الله ستكون دورة الرياض بإذن الله، يعتذر عن الحضور، وإن شاء الله سيكون الدرس في الجمعة، ليلة الجمعة بعد القادمة. أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا.